تشوفني تعبان حي هذا من جرح القادي راسي بعد ما ينحني غير بس لله تشوفني تعبان حي هذا من جرح القادي راس بس ما ينحني غير بس لله الكريم وانت تجي كل يوم ألف حجاية روح امشي من قدامي وشلون عالم هاية ما دام تحجي بظهري يعني تظل ورايا ما دام تحجي بظهري يعني تظل ورايا ولا يغرك إنسان وجه التعبان وتغير الوان الدنيا هاي وخلينا بالجاي أيامنا هواي بس باوعوا ياي اللي يضحك بالنهاية صحيح جرحك هدني بس هاي بالبداية ما دام تحجي بظهري يعني تظل ورايا ما دام تحجي بظهري يعني تظل